قال رحمه الله: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها إعراضا كليا لا يعمل بها ولا يريد العمل بها، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى الذي يعرض عن آيات الله الشرعية تماما فلا يعمل بشيء منها مما قضته، فهذا يكفر بالله كما تقدم. وهذا من أدلة كفر المعرض، ومنها قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا في حال الكفار: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى. الآية. فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، أعرض إعراضا كليا عن دين الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلم وكما يقول الشيخ ولا يعمل به، لا يعمل بشيء من شرائع الله. وكذلك أيضا ما ذكر الشيخ: ومنها والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إعراضا كليا عما أنذرهم نبيهم المرسل إليهم والمبعوث إليهم، فهذا كافر بالله. فهذه بعض الأدلة، وإن الأدلة التي فيها التحذير من الإعراض وذكر أحوال المعرضين تربو على نحو 50 آية، نحو 50 آية ذكرت القرآن فيها التحذير من الإعراض وبيان حال المعرضين. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. والهازل يفسره الجاد، والجاد معلوم جاد في شيء باعتقاده بقلبه مقبل عليه وهو جاد في هذا الشيء في هذا العمل يقال له جاد، وأما الهازل يقابل الجاد. والأشياء تعرف بأضدادها كما قيل، ما هو الذي قيل؟ بالضد. أحسنت، الضد يعرف بالضد، له تتم البيت هذا. وبأشياء وبأضدادها تتبين الأشياء، وبأضدادها تتبين الأشياء. الضد يعرف بالضد وبأضدادها تتبين الأشياء، أو بأضدادها نعم. الضد يظهر حسنه الضد، وبالضد بأضدادها الظاهر تتبين الأشياء، كان بالجمع. وبأضدادها تتبين الأشياء. أحسنت، الضد يظهر حسنه الضد. أحسنت، وبأشيائها أو بأضدادها تتبين الأشياء. فلا شك أن الضد يعرف بضده. وهذا الآن مسألة مهمة جدا ذكر الشيخ، ينتبه لها. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وهذه خاتمة هذه الرسالة الجميلة الموسومة بنواقض الإسلام، ختمها الشيخ رحمه الله تعالى بتنبيه مهم جدا، فبين في هذا التنبيه أنه لا فرق في فعل تلك النواقض المتقدمة بين الهازل الفاعل لها هزلا غير جاد في فعلها، وبين كذلك أيضا الجاد، والجاد من باب أولى، وكذلك أيضا الخائف، فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولم يستثن الشيخ إلا المكره فحسب، هو الذي يستثنى من الكفر. وأما من فعل فعلا أو ناقضا من النواقض المتقدمة سواء كان هازلا، وقد تقدم ذلك في الناقض السادس، وبيان ذلك وأن الله سبحانه وتعالى كفر أولئك الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أي أننا ما كنا جادين يا رسول الله فيما كنا نقول أن أولئك أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء وأكذب ألسنة، ما كنا جادين، وإنما هو حديث السفر نقطع به الطريق فحسب، وما كنا جادين فيما نقول، وإنما هازلين أي كنا هازلين. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كفرهم وقال في الجواب عنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا بالنسبة للهازل. والجاد يكون من باب إيش؟ من باب أولى. الجاد من باب أولى، فمن تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر بالله سبحانه وتعالى، فمن سب الله هازلا وليس بجاد يكفر، ومن استهزأ بالدين وليس بجاد يكفر، من سجد للصنم وليس بجاد يكفر، هازل وليس بجاد يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه فعل شيئا كفريا، ومثل هذا ما يهزل به، مثل هذا ما يهزل به، يتعن صنم ويسجد يقول أنا لا أهزل أضحك بس فقط تمسخر، هذا كفر بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأولئك كانوا يقولون يا رب يا رسول الله كنا نخوض ونلعب فقط، كنا نخوض ما كنا جادين في الاستهزاء، وكيف بالسجود للصنم والعياذ بالله. فإن شخص يكفر بفعل الكفر نسأل الله السلامة، سواء كان جادا أو هازلا، على شروط متقدمة في فاعل الكفر إذا توفرت شروط تكفيره وانتفت موانع التكفير. الأصل هذا هو أن من فعل الكفر العياذ بالله فإنه يكفر، ولا يشترط قصد فعل الكفر، لا يشترط قصد الفعل هذا الذي يكفر بأنه أنا أقول قاصده، وش عرفنا أن قاصده أنت فعلت فعلا كفريا يحكم عليك بما فعلت، يحكم عليك بما فعلت. ومن الذي يقول أنا أفعل الفعل الكفري قاصد له؟ هذا يندر جدا أن يفعل الشخص الكفر وهو قاصد له. ما كله ربما يقولون نحن ما نقصد هذا الأمر، لكن يضبط بهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الشخص يكفر بهذا الفعل سواء كان جادا أو هازلا. ولم يستثن الشيخ إلا من؟ إلا المكره، هو الذي جاء فيه الدليل أنه لا يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ابن نجيم رحمه الله تعالى في البحر الرتب من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفره عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. من تكلم بالإجماع يا أخوان، من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار بإيش؟ باعتقاده. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا من أقوى الأدلة على هذه المسألة. وقال شيخ الإسلام مصار بن مسلول وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، الله أعلم من الذي يقصد هذا الكفر. وإن الأصل يا أخوان هذا الذي يضبط به، من فعل فعلا كفريا ويقول أنا مازح يكفر بهذا إيش الفعل والعياذ بالله، يقول يا أخوان ما هو نجاد في الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حديث بس نضحك هكذا، هذا كفر، هذا خطير جدا. أو يسب الله يقول نحن نتمازح، يسب الدين والرب، ما يحكي الكفر، حكاية الكفر ليست بكفر، لكن هو يتكلم ويتلفظ بالكفر والعياذ بالله، ويقول أنا أمزح يعني إيش نقضي الحديث فقط فيما بيننا، هذا ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله. ونقل عليه الإجماع من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر بذلك، كفر عند الكل يقول ابن نجيم رحمه الله تعالى، ولا اعتبار باعتقاده، هذا أمور ما نعلمه هنا، أمور الاعتقاد هذه لله سبحانه وتعالى، ونحن لنا ما ظهر منه. وشيخ الإسلام أيضا يقول كما سمعت أو بالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا. من الذي يقصد أن يكون كافرا يا أخوان؟ في حد يقصد أن يكون كافرا؟ ما نعلم أن أحد يقصد أن يكون كافرا، ربما يجادل يقول لك كيف أنا ما أنا كافر، لو قلت لا يا كافر ربما يغضب، أليس كذلك؟ ربما يغضب لو يهودي قلت لا يا كافر، ربما ما يرضى بهذا الشيء، لكن يقصد الكفر. نعم كثير من الملاحدة هذا يقصدون هذا الشيء، يقصد الكفر يقصدون كثير، لكن يقصد أن يكون كافرا. لو قلت لا يا كافر يقول ما لا كافر، كيف أنا كافر يهودي ولا نصراني تقول لا يا كافر؟ وربما يجادل، ربما يجادل خصوصا من أنزلت عليهم الكتب. أما الملاحدة هذا شيء ثاني. هؤلاء خبثاء والعياذ بالله، أخبث من اليهود والنصارى. الملاحدة أخبث من اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى دونهم في الكفر والعياذ بالله. والكفر كما تعلمون دركات، الكفر دركات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منهم. والإيمان درجات، الإيمان درجات والكفر دركات. فالملاحدة من أكفر عباد الله. فهذا كلام طيب. قال وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر إلا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. صدق هذا الأصل، لا يوجد من يتقصد الكفر والعياذ بالله، يوجد. فهذا انتهينا منه. هذا تنبيه مهم جدا، أن من استهزأ بشيء من الدين مازحا أو جادا، وكذلك من سب الله أو رسوله مازحا أو جادا، كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن سجد أيضا للصنم مازحا أو جادا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور ما يدخلها المزح، ما يدخلها المزح أبدا، مثل هذه الأشياء والاستهزاء وغير ذلك، هذه أشياء تضبط ويبتعد عنها الشخص. وكذلك أيضا من فعل شيئا من النواقض خائفا على ماله أو جاهه فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. من فعل شيئا من النواقض العشرة المتقدمة خائفا على ماله أو جاهه فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن سب الله أو سب رسوله أو استهزأ بالدين خوفا على المال، الذي يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يداهن هؤلاء القوم، يقول إن لم نسب ربما يتجر على إيش؟ على أموالنا. ما هو مكره، ما هو مكره، المكره شيء ثاني، لكن يسبه مجاملة لهؤلاء الذين هم معه ولهم صولة وجولة، ربما إن لم يشاركهم في الكفر، إن لم يشاركهم في الكفر تسلطوا على شيء من ماله، تسلطوا على شيء من ماله، أو أنزلوه شيئا من جاهه، أنزلوه يكون مثلا فوق رتبة عظيمة، فإن لم يشاركوا في الأمور الكفرية هذه الناقضة لدين الله ربما نزل رتبة فيجامل ويتكلم بالكفر والعياذ بالله ويستهزئ بالدين ويسب من أجل إيش؟ حتى لا ينزل جاهه عند الناس، أو من أجل أيضا كذلك حتى لا يتسلط على ماله. وليس بمكره، المكره له حكم إيش؟ له حكم آخر، يوضع السيف على رقبته، يقول لسب الله سبحانه وتعالى وإن قتلناك، فهذا له حكم آخر، هذا ستذهب روحه، ستذهب نفسه. فهذا لو سب الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن بالإيمان ما يضر هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن يستهزئ ويشارك في الكفر والعياذ بالله من أجل الحفاظ على الجاه، من أجل الحفاظ على الجاه أو من أجل الحفاظ على المال، فهذا يكفر، نسأل الله السلامة، يخاف على ماله، هذه دنيا. فإذا الله سبحانه وتعالى ما استثنى إلا المكره. والمكره كما سمعتم وكما هو معلوم من الآية يشترط فيه اطمئنان القلب، أن يكون مطمئنا بالإيمان. أما إذا كان يقول كلمة الكفر هو منشرح في أول الأمر، كان خائف، كان مكرها، ثم مع قوله لكلمة الكفر انشرح صدره بها، فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن يقولها وقلبه غير منشرح بكلمة الكفر والعياذ بالله، قلبه مطمئن مملوء بالإيمان، مملوء بالتوحيد وبالمحبة لله سبحانه وتعالى، لكن أكره على هذه الكلمة أن يسب الله أو أن يسب رسول الله أو يسجد للصنم، فهذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الآية المشهورة، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. ثم تتمة الآية تدل على ما ذكرنا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي يكفر أو يقع في ناقض من النواقض المتقدمة التي ذكرت خوفا على المال أو على الجاه، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة، ما قال هذا إلا من أجل إيش؟ من أجل الدنيا، والعياذ بالله. فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى. آخر الآية يدل على المقصود، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم، وإن الله لا يهدي القوم الكافرين. أحسنت، فهذا استحب الدنيا وكفر من أجلها، فالجاه من أمور الدنيا والمال من أمور الدنيا، وهذا ما فعل هذه الكفريات إلا حفاظا على المال أو حفاظا على الجاه، حتى لا ينزل يكون مسؤولا كبيرا، فإن لم يشارك في هذه الكفريات ربما ينزل تحت وتنزل الرتبة فيتلفظ بالكفر والعياذ بالله، ويستهزأ ويشارك في مثل هذه الكفريات لأجل أن يحافظ على الجاه، خوفا على الجاه أن يذهب، أو خوفا على التجارة الكبيرة التي معه أنها تذهب، فيشارك بمقاله أو بكتاباته في هذه الكفريات، فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فهذا والعياذ بالله خطير جدا. وأما الذي أكره فحكمه كما معلوم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وليس كل من ادعى الإكراه يسلم له، ليس كل من ادعى الإكراه يسلم له، فلا بد من شروط في الإكراه، لا بد من شروط في الإكراه. وذكر أهل العلم ثلاثة شروط في الإكراه. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما وعد به، أن يكون المكره لك قادرا على تحقيق ما وعد به، يقول سأقتلك إن لم تفعل كذا وكذا، إن لم تسب الله سبحانه وتعالى، إن لم تصنع كذا وكذا من الكفريات سأقتلك، وهو قادر، تعلم أنت أنه قادر سينفذ هذا، ما هو ضعيف، هذا ليس بضعيف إذا قال سينفذ. فمثل هذا إكراه، مثل هذا يعتبر إكراها في حق هذا الرجل، فلو تكلم بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا إن شاء الله لا يضره عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول في الإكراه. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، هذا يعود على المكره، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب، يهرب ما يستطيع أن يهرب، محاصر في مكان معين وعليه السلاح، إما أن تفعل ولا نقتلك. وأما هو جالس في البلاد يعني يقال لا شوف لك أسبوع، إما أن تصنع كذا وإلا نقتلك، وما في رقابة عليه، إما أن تصنع كذا وإلا نقتلك وما في رقابة عليه، فمثل هذا الأمر سهل، خذ لك سيارة وتوكل، توكل على الله وذهب لك البلاد غير هذه، أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، فإذا استطاع النقلة في هذا الأسبوع أنه يهرب من هؤلاء المجرمين الذين توعدوه فيلزمه الهرب، ولا يفعل هذا الشيء الكفري لأنه في مندوحة وفي سعة، ممكن أن يهرب وما هو محاط به، ما هو ليس محاط به حتى يقال إن تفعل كذا وإلا فعلنا كذا مباشرة. أما إذا كان لا يستطيع أن يخرج من بلده، ما يستطيع أن يخرج من بلده أبدا، ما يستطيع، الأماكن المنافذ مغلقة عليه، فلا يستطيع، عليه رقابة يراقبونه في حركاته وفي سكناته، وعطاه ماله شهرا وأسبوعا وعليه رقابة مشددة، وما استطاع أن يخرج، فمثل هذا يعتبر أيضا إيش؟ مكرها، ما يستطيع الخروج. فهذا الشرط الثاني، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك، أو الاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك، يعني عنده قبيلة مثلا، أو يستغيث بدولة يقول هؤلاء توعدوني بكذا وكذا، والدولة لها يد صولة وجولة، يستطيع أن تدفع عنه، فهنا ما يصلح أن يقال أنه إيش؟ مكره، لأنه ممكن يستغيث بغيره، أو واحد قريب منه هذا يهدده، فلو ناداه وهو قادر على الدفع، ناداه وهو قادر بجانبه ويسمعه، فهذا أيضا كذلك ليس بمكره، ممكن أن ينادي وهذاك يهرب، ليس كذلك، ممكن لو صرخ ذاك يهرب مباشرة. فهذا الشرط الثاني، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة، وكذلك إذا كان يستطيع أن يقاوم، بطل يستطيع أن يقاوم، هو مع السلاح وهذاك مع السلاح، وهذاك يوجه إليه وهو مع سلاحه، يستطيع أن يدفع عن نفسه، ممكن واحدة بواحدة، ذاك يضرب وهو يضرب مباشرة، لا يستسلم، لا يستسلم في هذه الحالة، وإن مات يموت مع بعض، يموت مع بعض قدر الله. أما أنه ما يستطيع أن يقاوم، ضعيف، سيضحون به، أما أنه يتمترس يستطيع أن يذهب يهرب ومعه سلاح يتمترس منه يضرب، فلا يسلم له، لا يسلم له في هذه الحالة إذا كان يستطيع أن يقاوم وأن يدفع هذا الشر. حاولوا ما قدره الله كائن، ما قدره الله كائن، أما مغلوب على أمره لا يستطيع ولا حيلة له، ففي هذه الحالة نقول هذا مكره. أما رجل بطل يستطيع أن يقاوم ويدفع الشر عن نفسه بقدر استطاعته، فمثل هذا لا يشمل الإكراه، مثل هذا لا يشمله الإكراه. طيب، الشرط الثالث أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه، أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه، يكون عنده غلب الظن أو يقين، يقين من باب أولى طبعا، لكن عنده غلب الظن أنهم إذا لم يفعل هذا سيفعل به، إن لم يفعل هذا سيفعل به هؤلاء المجرمون، إن لم تفعل فعل بك، وغلب على ظنه، ففي هذا الحال فهو مكره، هذا الحال فهو مكره، يواتيهم بما أرادوا مع اطمئنان القلب، مع اطمئنان القلب، سب الله سب الله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد حصل ذلك لعمار رضي الله تعالى عنه، كما ذكر أن هذا الآية سبب في سبب نزوله هو عمار، لكن ما أظنه صح ذلك، مشهور في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن عمارا أرغم على السب، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الدين، فأتاهم بهذا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وعذاب ولهم عذاب أليم. فهذا لا شيء عليه. فهذا هو بالنسبة لمسألة الإكراه، فليس كل من ادعى الإكراه يكون مكرها، فلا بد من توفر هذه الشروط في الإكراه، فإن توفرت هذه الشروط في الإكراه فهو مكره وله حكم المكره، فإذا فعل شيئا كفريا لا يكفر به. ما هي شروط الإكراه هذه؟ شروط الإكراه التي يكون بها الشخص مكرها ما هي؟ فمن يذكر شيئا منها؟ تفضل نبيل. أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، وأن يكون المكره نعم ليس عنده قدرة على الدفع والمقاومة إلى آخر ذلك، وأن يغلب على ظنه أن المكره سيفعل به إن لم يفعل، أن المكره سيفعل به إن لم يفعل، يغلب على ظنه، ففي هذه الحالة حكمه الحمد لله على ما ذكره. هذا من رحمة الله بنا يا أخوان. لا نعم، لا بد من هذا، إنما أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا بد من هذا، اطمئنان القلب لا بد منه، أحسنت، لا بأس يضم. الشرط الثاني اطمئنان القلب، الرابع اطمئنان القلب بالإيمان، اطمئنان القلب بالإيمان، ما في مانع، هذا الشرط منصوص عليه في كتاب الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يضاف، أحسنت، وهذا منصوص عليه في الآية، وهو اطمئنان القلب، ما يكون يقول كلمة الكفر والعياذ بالله وقلبه منشرح، قلبه منشرح، هذا ما يكون مكرها، هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يكون يشمل حد الإكراه، لا، أحسن. فلو أكره في أول الأمر ثم اطمئن قلبه أيضا إيش؟ يكفر بالله سبحانه وتعالى. والإكراه على الصحيح يكون في الأقوال والأفعال، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الأكثرين، أن الإكراه يكون في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال كما سمعته من سب وغير ذلك، وفي الأفعال كالسجود للصنم يكره على ذلك، يقال له إما أن تسجد للصنم هذا وإلا نقتلك، وإلا نقتلك، ففي هذه الحالة يسجد للصنم ويسجد في الظاهر للصنم وينوي بالسجود لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يواتيهم في الظاهر، الإكراه بالفعل يكون تستطيع تفر منه، تستطيع أن تفر منه فتظهر لهم الموافقة في الظاهر وأنت في الباطن على خلاف ذلك، السجود للصنم السجود في الظاهر للصنم ولكن في القلب لمن هذا السجود؟ لله سبحانه وتعالى، لهم ما يستطيعون يطلعوا على ما في قلبك أبدا، لا يستطيعون ذلك، فهذا ينتبه له في الإكراه بالفعل أو في الفعل ينتبه له، يواتيهم بالظاهر ويجعل نيته لله سبحانه وتعالى. وهذا قول جماعة من أهل العلم كما سمعت، أن الإكراه يأتي في الفعل وكذلك أيضا في القول. وخالف جماعة نعم الإمام أحمد من هذا الباب، لكن الإمام أحمد ثبت، لأنه لو قال القرآن مخلوق ربما يحصل فتنة عظيمة جدا، لأنه ما بقي إلا أحمد رحمه الله تعالى، فلو أتاهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحصلت فتنة عظيمة على المسلمين. قوله الآن لما الإكراه هذا أمر جائز له فقط، وإلا لو ثبت جزاه الله خير يشكر، لو ثبت ما هو واجب عليه أنه يقول كلمة الكفر إذا أكره، لو ثبت وفدى نفسه لله سبحانه وتعالى فهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه رخصة، هذه رخصة من الله جل جلاله، فمن ثبت فأجره عظيم عند ربه جل جلاله كما صنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه عذب وضرب مع أنه مكره وأبيح له أن يقول هذه الكلمة الكفرية أن القرآن مخلوق، أبيح له. وقد تأول جماعة من السلف، منهم من أظهرها الكلمة في الظاهر تماما، قالوا قل القرآن مخلوق ولا قتل، قال القرآن مخلوق وقلبه مطمئن بأنه غير إيش غير مخلوق. ومنهم من وارى، منهم من دلس عليهم وقال التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى، القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى كل هؤلاء مخلوقة، يريد أصابعه كل هؤلاء مخلوقة، أي أصابعي مخلوقة، أما هذا القرآن كما هو مخلوق ولا شيء، ولا التوراة ولا الإنجيل كلها كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس أنه يحاول يوري ويدلس عليهم، هذا جيد. لكن لو قال كلمة الكفر لكن لا يعتقدها فهذا إن شاء الله معذور عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل يا أخوان أن الكراه يدخل الأقوال ويدخل أيضا إيش الأفعال، وهذا قول الأكثرين. قال الشوكاني رحمه الله: ذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في الآية إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة. هذا قول الشافعي، قول سحنون، وقول الحسن والأوزاعي لا يرون الإكراه إلا في القول فقط، أما في الأفعال فلا يكون الإكراه في الأفعال. وهذه الآية قالوا مقصور حكمها على إيش؟ على الأقوال فقط، لأنها نزلت في الأقوال فقصروها على الأقوال، فهذا القول غير صحيح، سيرد الشوكاني. قال رحمه الله: وأما الفعل فلا رخصة، مثل أن يكره على السجود لغير الله للآية، طيب مثل أن يكره على السجود لغير الله. قال: ويدفعه ظاهر الآية، بعد أن ذكر هذا نعيد يا أخوان القراءة. وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في الآية إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة، مثل أن يكره على السجود لغير الله ويدفع هذا القول ويدفعه ظاهر الآية، فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية عن القول، وخصوص السبب لا اعتبار مع عموم اللفظ، ولخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ. هذا كلام جيد يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى. والخلاصة أن الرخصة شاملة للأقوال والأفعال، نتكلم شوكاني الأول. والخلاصة أن الرخصة شاملة للأقوال والأفعال باستثناء الإجماع، والخلاصة أن الرخصة شاملة للأقوال والأفعال بالإجماع إلا القتل، هذا ما يشمله. والخلاصة أن الرخصة شاملة للأقوال والأفعال باستثناء القتل بالإجماع، هكذا باستثناء القتل بالإجماع ما في رخصة فيه. لا بعد، باستثناء القتل بالإجماع. والخلاف في مسألة الزنا، والخلاف في مسألة الزنا هل يدخل الإكراه أو لا يدخل؟ ازني بهذه المرأة ولا اغتناك، ازني بهذه المرأة ولا هذا السلاح فوقك الآن، إما أن تزني بها وإلا تقتل، فهل يدخل الإكراه الزنا؟ أما القتل فلا يدخل الإكراه، يقال لك إما أن تقتل ولا اقتل هذا فلان، اذهب واقتل زيدا من الناس نريدك أن تقتله وإلا قتلناك، إما أن تقتل هذا بالإجماع لا يدخل الإكراه، القتل لا يدخله الإكراه بالإجماع، فلا تطاوعهم تدفع عن نفسك الشر على حساب غيرك، هذا لا يجوز أن تدفع عن نفسك الشر على حساب غيرك، يقال لك إما أن تقتل زيدا من الناس وإلا قتلناك، هذا بالإجماع إيش؟ لا يدخل الإكراه ولا يجوز. بقي مسألة خلافية في الإكراه، هل يدخلها ولا يدخلها؟ وهي مسألة إيش؟ الزنا، إما أن تزني بهذه المرأة وإلا قتلناك، ننصحك أن لا تفعل، تقتل ولا تفعل، لأنك ستدفع عن نفسك على حساب إيش؟ على حساب غيرك، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز لا سيما إذا كانت المرأة عفيفة تدخل معها السجن تكون دولة ظالمة، فيؤتى بالنساء العفيفات الطيبات وعلى السجن عند الرجال المسجونين، يلا زنوا وإلا قتل، يلا زنوا بهؤلاء النساء وإلا قتل، فتقتل ولا تزني، هذا الذي ننصحك به، أنك تقتل ولا تزني بهذه المسكينة العفيفة، ما ذنبها حتى تزني بها، ولا تقول أن سيأتي غيري يزني بها، سيأتي غيري من هذه سيزن بها سيزن بها، أنت ما عليك من هذا، تقتل وتبرأ ذمتك ولا تلقى الله وأنت زان بهذه المسكينة البريئة. فهذا هو، فإذا الإكراه يدخل جميع الأفعال، يدخل الأقوال ويدخل أيضا جميع الأفعال، إلا القتل بالإجماع لا يدخله الإكراه، وإلا الزنا على خلاف بين العلماء هل يدخلون الإكراه أو لا يدخلون الإكراه. فهذا يا أخوان تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله تعالى، أن النواقض العشرة المتقدمة لا فرق بين فاعلها سواء كان جادا أو إيش أو هازلا، وأيضا كذلك أو خائفا، فلا يستثنى أحد من هذا إلا من؟ إلا المكره فقط، لا يستثنى إلا المكره، فإنه إن فعل شيئا من النواقض مكرها على فعلها لا يكفر بالله سبحانه وتعالى. والإكراه ليس كل من ادعى يقبل، وإنما الإكراه له شروط ذكرت وهي 4 شروط. وهل الإكراه يدخل الأقوال والأفعال؟ الصحيح من أقوال العلم أن الإكراه يدخل الأقوال والأفعال، ويستثنى من الأفعال القتل والزنا، يستثنى من الأفعال القتل والزنا، فلا يدخلها الإكراه، القتل بالإجماع والزنا على خلاف، والزنا على خلاف. هذا هو آخر هذا الكتاب الجميل المسمى بنواقض الإسلام، فالحمد لله الذي أعان على إتمامه، وحصل لنا خير كثير في دراسة هذا الكتاب على وجازة ألفاظه وعلى اختصاره، إلا أن ما ينطوي عليه من المعاني عظيمة جدا، المبنى قليل والمعنى عظيم، المبنى في هذه الرسالة كما ترى قليل مختصرة، ولكن المعاني التي تنطوي عليها عظيمة جدا، فله الحمد الذي أعان على هذه الرسالة، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله ندخل في القواعد 4 إن شاء الله.